بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب فرق النكاح وأنواعها باللعان. وسبب ختم فرق النكاح بكتاب اللعان لأن اللعان فرقة مؤبدة، فليس لأحد الزوجين أن يعود لصاحبه، سواء تزوجت المرأة بعد زوجها أم لا، وسواء أكذبت نفسها أو أكذب هو نفسه أم لا، فالحكم في ذلك واحد، وهو أنها فرقة مؤبدة. ولذا كان اللعان أشد أنواع الفرق من حيث التأبيد، ومن حيث أيضا ما يترتب عليه من آثار سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. وجعل المصنف اللعان كتابا ولم يخصه بباب، لأن له أحكاما تخصه، وقاعدته منفصلة تماما عن قواعد الفرق السابقة. ولما كانت قاعدته منفصلة وأحكامه مستقلة بنفسه أفرد بكتاب منفصل. قول المصنف كتاب اللعان، سميت هذه الفرقة لعانا لأن الزوجين يتلاعنان معا، فالرجل يقول لزوجته وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقول لزوجها وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فاختير اسم اللعان من لفظ الزوج دون تسميته بالغضب، وهو اللفظ الذي تكلمت به المرأة، لأن الزوج هو المتكلم أولا، فهو لعان باعتبار الذكر الأول. ولأن الأمر الثاني، وهو أن الفرقة في الأصل أنها تكون من جهة الرجل، فلذا جعل اللعان من جهته. وسيأتينا أيضا أن جعل الغضب في لفظ المرأة إنما هو بدل عن اللعن، لأن المرأة تكثر اللعن، فجعل الغضب في دعائها على نفسها من باب الأشد. واللعان يقول العلماء هو من ألفاظ المشاركة، فلا يقع بها فرقة إلا إذا وجدت المشاركة من الزوج والزوجة، فكل واحد منهما يأتي بألفاظ، هذه الألفاظ تكون سببا في اللعان والفرقة. ولذا فإن المراد باللعان ما عرف به الفقهاء هذا التصرف، فقالوا هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، أي من جانب الزوج ومن جانب الزوجة، مقرونة باللعن من الرجل وبالغضب من المرأة. تقوم هذه الشهادات المقرونة بالأيمان مقام الحد الذي يجب على الرجل أو على المرأة، يجب على الرجل هو القذف، والذي يجب على المرأة هو حد الزنا. نعم. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين. نعم، يقول الشيخ يشترط في صحته، قوله في صحته يدلنا على أن اللعان صحيح، وهو في كتاب الله عز وجل، وثبت فيه أكثر من حديث، منها ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة ملاعنة عويمر العجلاني لزوجته، ومنها ما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ملاعنة هلال بن أمية لزوجته. وآية اللعان نزلت في السنة التاسعة كما تقرر عند أهل العلم. لكن هذا اللعان يشترط فيه شروط، ذكر المصنف هنا شرطا واحدا، وأما باقي الشروط فإنه سيوردها في الفصل الذي بعد هذا الكلام الذي سيورده المصنف. إذن فقول المصنف يشترط في صحته أن يكون بين الزوجين، هذا هو الشرط الأول، والشرط الثاني وما بعده سيأتي في الفصل الذي سيعقده المصنف بعد ذلك. إذن قوله يشترط في صحته، المراد بصحة اللعان أي انبناء الآثار الأربعة أو الثلاثة التي بناها العلماء على اللعان، وسيريدها المصنف في نهاية هذا الكتاب. قال أن يكون بين زوجين، أي لا بد أن يكون الزوجان زوجيتهما صحيحة، فلو كانت الزوجية غير صحيحة فإنه في هذه الحال لا يصح اللعان بينهما. وقول المصنف أن يكون بين الزوجين يدل على أن كل زوجين يصح منهما اللعان إذا كانت لهما نية، لأن اللعان يمين واليمين تشترط له النية، سواء كان مكلفين يعني سواء كان مسلمين أو غير مسلمين. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، الآيات. فهنا نص الله عز وجل على أنه لا يقع الزواج على يقع اللعان إلا بين الزوجين. وفي قول المصنف أن يكون بين الزوجين يدلنا على أن كل ما يصدق عليه الحال أنه زوجية فإنه يقع فيه اللعان. فلو أن رجلا قذف امرأته وهي مطلقة طلاقا رجعيا، قلنا إنه يقع بينهما اللعان. والسبب في ذلك لأن المرأة الرجعية، لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، فحينئذ يصدق عليها أنها زوجة. وكذلك إذا قذفها حال الزوجية ثم طلقها فلم تطالب بحد القذف إلا بعد الطلاق، جاز له أن يلاعنها. فالعبرة بحال القذف، فيكون القذف في حال قيام الزوجية. أما لو عكسنا ذلك بأن قذف الرجل امرأة قبل الزواج بالزنا ثم تزوجها، فإنه في هذه الحال لا يشرع ولا يصح اللعان بينهما، لأن القذف كان في غير حال قيام الزوجية. إذن فقول المصنف يشترط في صحته أن يكون، قوله أن يكون أي أن يكون القذف بالزنا بين زوجين عند قيام الزوجية. نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. نعم، يقول الشيخ إن من شرط اللعان أن يكون بالعربية، ولذا قال: من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، أي بغير العربية. والسبب في ذلك لأن هذا اللعان الفرقة فيه إنما وردت بالنص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك الله قرآنا. ولذا فلا بد من التقيد بالألفاظ الواردة في القرآن، وهذه الألفاظ لا يقوم غيرها مقامها ولو كانت من الألفاظ العربية، فمن باب أولى أن لا يقوم مقامها غيرها من غير الألفاظ العربية. ولذا فلا بد من الإتيان بالألفاظ العربية لمن عرفها، وأما إن كان جاهلا لها فلا يلزمه أن يتعلم ألفاظها وأن يتعلم العربية، وإنما يأتي بها بلسانه. وهذا معنى قوله: وإن جهلها فبلغته، لكن بحيث تكون الألفاظ التي في لغته دالة على المعنى الذي في القرآن. إذن أخذ العلماء من الآيات التي وردت في الباب أن اللعان فيه معنى التعبد كسائر الأيمان، فكما أن الأيمان فيها معنى التعبد لأنها حلف بالله عز وجل، فكذلك اللعان فلا بد من الإتيان بألفاظه الواردة في كتاب الله، وألا ينقص منها، وألا تأتي بلسان غير لسان العرب إن أمكن. نعم. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. يقول: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. قوله إذا قذف امرأته بالزنا يدلنا على أنه لا يصح لعان إلا أن يتقدمه قذف بالزنا. والعلماء يقولون إن موجب القذف أحد أمرين: الأمر الأول درء الحد عن الزوج، والموجب الثاني نفي الولد. فأما درء الحد عن الزوج فأن يثبت حد القذف على الزوج، فإذا ثبت عليه حد القذف على زوجته أنه قذف زوجته بالزنا فإن القاضي يأمره بالإثبات أي بالبينة، أو بأن يقام عليه حد القذف، أو أن يلاعن زوجته. فهو مخير إذا لم يثبت ذلك بين أن يقام عليه حد القذف أو أن يلاعن زوجته، وهذا الذي يسمى موجب درء حد القذف عن الزوج. الموجب الثاني وهو نفي الولد، بأن تأتي المرأة بولد وهذا الولد ليس من الزوج فيريد أن ينفيه، فنقول يجوز له أن ينفيه لكن لا ينفى الولد إلا باللعان. في هذه الحال عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أننا نقول في الحالتين، سواء كان الموجب درء حد القذف أو كان الموجب نفي الولد، فلا يصح اللعان إلا إذا تقدمه قذف من الزوج لزوجته بالزنا، لا بد أن يتقدمه قذف بالزنا في كلا الحالتين. لكن الفرق بينهما أنه عندما يكون القذف الملاعنة للدرء حد القذف فإنه يقتصر في اللفظ على أنه صادق فيما رماها به من الزنا، بينما إذا كان لأجل درء نسب الولد ونفيه فإنه يزيد وأن هذا الولد ليس ابنا لي وإنما هو ابن زنا. الفرق الثاني بينهما بين الموجبين أن في الحالة الثانية ينتفي الولد وفي الحالة الأولى لا ينتفي الولد. والفرق الثالث وهو المهم أيضا أنه إذا كان الغرض من القذف، بمعنى إذا كان موجب القذف درء الحد فقط، فليس للزوج أن يطالب باللعان، بل لا بد أن تحرك الدعوة الجنائية المرأة، وبناء عليه فإذا أسقطت حقها فليس للزوج أن يلاعن زوجته، وإن لاعن فلا يقع له أثر. بينما إذا كان اللعان لأجل نفي الولد فللزوج أن يلاعن أمام القاضي وإن لم تطلب المرأة بدرء حد القذف عنه، وإن لم تطلب المرأة بإقامة حد القذف عليه. وهذا فرق مهم جدا، أمام القاضي متى يلاعن لا بد من تحريك الدعوة الجنائية، ففي الموجب الأول تحركه المرأة وفي الموجب الثاني يحركه الرجل. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل قضية نفي الولد، لكن أريدك أن تكون في ذهنك مسألة وسيأتينا، أن الولد الذي تنجبه المرأة له حالتان إذا أراد الأب أن ينفيه، حالة ينفى بغير لعان وحالة لا ينفى إلا بلعان، وغير هاتين الحالتين التي ينفى بلعان والتي لا ينفى بلعان مع تعداد صورها التي ستأتي لا يمكن نفي الولد، وسيأتينا في كلام المصنف إن شاء الله. إذن فقول المصنف فإذا قذف امرأته بالزنا يدلنا على أنه لا يصح لعان إلا إذا تقدمه قذف بالزنا، سواء كان موجبه درء الحد أو كان موجبه نفي الولد، لا بد من الرمي بالزنا. قال فله إسقاطه، أي فله إسقاط الحد، أي حد القذف عنه. متى له إسقاطه؟ إذا طالبت الزوجة به، فلا بد أن يكون بعد مطالبتها، ولا بد أن يكون بعد تكذيبها له، لأنها إن صدقته أقيم الحد عليها هي ولم يقم الحد على الزوج. إذن فقوله فله إسقاطه بقيدين معروفان في حد باب القذف، لا بد أن تكون قد كذبته وأن تطالب بإقامة الحد على الزوج. قال فله إسقاط الحد، هنا عبر المصنف بالحد ويقصد بالحد أي حد القذف وهو 80 جلدة. وأحيانا لا يسقط الحد بل يسقط بعض الحد، مثل أن يشرع في إقامة حد القذف على الزوج فيجلد 10 ثم بعد ذلك يطالب باللعان، فله أن يسقط 70 الباقية بالمطالبة. وأحيانا ثالثة قد يكون الذي يسقط باللعان هو التعزير، فيما إذا قذف الرجل زوجته المكلفة التي لا حد في قذفها كغير المحصنة مثلا، إذا كانت غير عفيفة وقذفها بالزنا فإنه إنما يجب عليه التعزير، فلعانه مسقط للتعزير. إذن فقوله فله إسقاط الحد أو بعضه نقول أو إسقاط التعزير، كما أن قول المصنف له إسقاط الحد أي إسقاط الحد وما يتبعه من رد الشهادة والحكم بفسوق القاذف. ثم قال فله إسقاط الحد باللعان أي إذا فعل اللعان باختياره للعان، فإن لم يختار اللعان فلا يقام إلا بإذنه، وإلا فله أن يختار إقامة الحد على نفسه. فيقول قبلها أربع مرات أشهد. نعم، فيقول أي فيقول الزوج قبلها أي قبل الزوجة أربع مرات، وهذا وجوبا عندهم كما سيأتي وهو الترتيب، فيجب أن يكون شهادات الزوج متقدمة على شهادات المرأة، فإن تقدمت المرأة قبل فلا يصح. فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. قال في أربع مرات يقول أشهد بالله لقد زنت، فيصرح أولا بالشهادة وأنها شهادة به سبحانه، وهي أقوى الصيغ كما سيأتي. والأمر الثاني أنه يشهد بأنها قد زنت بالفعل الصريح، إذ الزنا دليل على الفعل الصريح الذي يدرأ حد القذف به. الأمر الثالث يشهد على أنها زوجته ويشير إليها إذا كانت حاضرة. قال ومع غيبتها أي إذا لم تكن حاضرة يسميها باسمها وينسبها بالنسبة التي تظهر بها، كأن يقول فلانة بنت فلان الفلاني، أو يذكر ذلك من النسبة التي أو غير ذلك من النسبات التي إذا نسبت إليها ميزتها عن غيرها. وقول المصنف ومع غيبتها يدلنا على أنه لا يلزم أن يكون الرجل والمرأة في مجلس واحد عند الملاعنة، وينبني على ذلك أنه يجوز أن يكون الرجل في مجلس والمرأة في مجلس، كأن يلاعن الرجل في المسجد وتكون المرأة حائضا خارج المسجد فتلاعن في خارجه، لأن العلماء يقولون يستحب أن تكون الملاعنة في مواضع تشديد، كأن تكون في المسجد وأن تكون بعد صلاة العصر وأن تكون بمحضر من الحاضرين ليشهدوا إذا أقر أحدهما بالزنا على نفسه. الأمر الثاني أنه أحيانا قد يلاعن الزوج ولا تلاعن المرأة، مثل لو أن امرأة قذفها زوجها وهي غائبة عن البلد، فوكلت من يطالب بحد القذف على زوجها، فأحضر زوجها للقضاء فاختار الملاعنة، فحينئذ قد يلاعن إلى أن تحضر الزوجة، فإذا حضرت هي تلاعن فتكون الفرقة بعد ذلك. وقد يكون الملاعنة من جهة الزوج فقط في نفي الولد، إذا امتنعت المرأة من اللعان وقالت لن ألاعن، فيلاعن الزوج وحده لنفي الولد، فينتفي الولد بمجرد ملاعنة الزوج. نعم. وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم، هذه الجملة الخامسة التي يقولها الزوج، وعبارة المصنف قال وفي الخامسة، وفي ظرفية أي أنه يقول الجملة السابقة أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ثم يزيد وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إذن فيأتي بالشهادة السابقة ويزيد عليها باللعن على نفسه، وهذا هو المعتمد عند أغلب المتأخرين أنه لا بد من أن يجمع في الخامسة بين الشهادة واللعن، لأنه قال وفي الخامسة وصيغة ما يزاد وأن فيها زيادة الواو وأن لعنة الله عليه، ولذا فإن بعض الشراح لما أورد هذه الجملة قال ويزيد في الخامسة، فيأتي بالجملة السابقة ويزيد عليها بالخامسة. قوله وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هنا المصنف اقتصر على هذه الجملة وأنه يكتفي بها، وكذا ما في المنتهى فإنه اقتصر عليها ولم يزد، وصرح في الإقناع أنه لا يجب الزيادة عليها وإنما يستحب أن يزيد على هذه الجملة، فيقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. إذن فزيادة فيما رميتها به من الزنا المعتمد عند المتأخرين أنها ليست بواجبة وإنما استحبت، عللها منصور قال لمراعاة الخلاف لمن أوجبها، حيث أن بعض من أهل العلم أوجبوا أن يأتي بهذه الزيادة. ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. نعم، هذه الأربع جمل وهي شهادات بالله تصرح فيه بتكذيبه، فتقول لقد كذب فيما رماني به من الزنا، فتكذبه وتصرح بالأمر الذي كذبته به وهو الزنا، وهو محل النفي في اللعن. ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، مثل السابقة، نقول إن قوله ثم تقول في الخامسة أي تأتي بالشهادة ثم تزيد عليها الغضب. والأمر الثاني أن الزيادة على قولها وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين بأن تقول فيما رماني به من الزنا ليس بواجب، وإنما هو مستحب مراعاة للخلاف. بعض أهل العلم وجد ملحظا قال لما أن الرجل أتي في جانبه باللعن بأن يلعن نفسه والمرأة أن عليها الغضب، ذكر عدد من المفسرين عدد من المعاني. من ذلك مما ذكروا قالوا لأن المرأة تكثر اللعن، والشخص إذا أكثر اللعن هونه في نفسه، والدليل على أن المرأة تكثر اللعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، ثم قال لأنهن يكثرن اللعن. فالمرأة إذا كانت تكثر اللعن سقطت مهابة هذه الكلمة من نفسها، ولذا ناسب أن يكون الغضب في حقها وأن تدعو على نفسها بغضب الله عز وجل عليها. نعم. بعد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة اللعان بين الزوجين بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بهذه الألفاظ. إذا ذكرنا الألفاظ، هنا يبدأ المصنف يتكلم عن الشروط المتعلقة بالألفاظ التي سبق ذكرها. عد المصنف أربعة شروط وزاد غيره شرطان أو ثلاثة. نعم. فإن بدأت باللعان قبله، الشرط الأول أنه لا بد من الترتيب، والمراد بالترتيب أي الترتيب بين المتلاعنين، فلا بد أن يبدأ الزوج قبل الزوجة، فإن بدأت باللعان قبله فإنه لا يصح، لأن الآية بدأت بالرجل قبل المرأة، والأصل في اللعان أنه تعبدي، فنقف عند مورد النص. وجد العلماء أو بحث العلماء عن معان في سبب تقديم الرجل على المرأة، أوردوا معان منها، قالوا أن أيمان الرجل قائمة مقام بينة الإثبات، وأيمان المرأة قائمة مقام بينة النفي، والقاعدة في القضاء أننا نقدم بينة المثبت على بينة النافي، ولذا ناسب أن نبدأ بلعان بأيمان الرجل في اللعان قبل أيمان المرأة فيه. إذن الشرط الأول وهو لزوم الترتيب بين الرجل والمرأة في اللعان، فيبدأ الرجل قبل المرأة. نعم. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة. نعم، الشرط الثاني أنه لا بد من الإتيان بالجمل الخمس، وأن تكون الجمل كاملة، ومر معنا أن الجملة الخامسة تشمل جملتين، تشمل الشهادة وتشمل اللعنة أو الغضب، فلا بد من الإتيان من الخمس. فلو نقصوا ولو جملة واحدة وأتوا بالجمل الأربع الباقية كاملة، فنقول لا يترتب عليه الحكم، لأنها في معنى التعبد، والتعبد لا بد من الإتيان به كاملا. أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه. نعم، يقول المصنف إن من شرط اللعان يترتب عليه أثره أن يكون بمحضر حاكم أو نائبه، فالحاكم هو ولي أمر المسلمين أو نائبه وهو أحد القضاة، والاختصاص عندنا الآن إنما هو في الدوائر القضائية المتعلقة باللعان، سواء كانت متعلقة بالأحوال الشخصية أو تكون أحيانا في الدوائر الجنائية عند أو الجزائية عند مسألة درء حد القذف. قول المصنف أو لم يحضره حاكم أو نائبه، نعم عرفنا ذلك أنه لا بد من حضورهما، لأن فيها معنى الحكم بنفي الولد، وفيه حكم بنفي حد أو بدرء حد القذف، فلا بد من حضور الحاكم. أحيانا لا يكون الحاكم موجودا ولا نائبه، وإنما يكون بحضور من يقوم مقامه وهو المحكم، فإن قاعدة المذهب أن المحكم بين الزوجين ينوب عن قاضي الإمام، نصوا على ذلك بهذه القاعدة أنه ينوب عن القاضي، وبناء عليه فإن حكم الزوجان حكما ثم إن هذا الحكم حضر تلاعنهما فإنه حينئذ يترتب عليه أثره. نعم. طبعا غير الحاكم لا يجب حضوره، وإنما يستحب حضور جمع من الناس، فقد جاء أن ابن عباس وسهلا وابن عمر رضي الله عن الجميع حضروا الملاعنة، وفقهاؤنا يستحبون أن يحضر مجلس اللعان أربعة من الرجال، وخصوه بالرجال لما؟ قالوا لأنه ربما تنكل المرأة فتقر على نفسها بالزنا، فإذا أقرت على نفسها بالزنا كان هؤلاء الأربعة شهودا عليها لإقامة الحد. نعم. أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف. نعم. الأمر أو الشرط الرابع أنه لا بد من عدم تبديل الألفاظ، وأن تكون الألفاظ كما وردت في الآية، فإن بدل شيئا من هذه الألفاظ لم يصح اللعان. ولذلك ضرب المصنف أمثلة فقال وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم، قالوا لأن الشهادة هي التي جاءت في كتاب الله، والشهادة أبلغ من القسم وأشد، فلذا فإن القسم دونها، واللعان إنما هو شهادات مؤكدة بأيمان، فدل ذلك على أنه لا يجزم. وكذا لو قال أحلف بدل أن يقول أشهد بالله إني صادق فيقول أحلف بالله إني صادق. أو لفظة اللعنة بالإبعاد. نعم. بدل أبدل أن لعنة الله عليه قال أن أبعده الله إن كان كاذبا، فهذا لا يصح، بل لا بد من اللعن، وقد فرق الله عز وجل بين الزوج والزوجة فجعل في جانب الزوج اللعن وفي جانب المرأة الغضب، فدل على أنها ألفاظ توقيفية. أو الغضب بالسخط، أي أبدل لفظ الغضب، أو أبدلت هي لفظة الغضب بالسخط بأن قالت وأن سخط الله عليها إن كان من الصادقين، فإنه حينئذ لا لم يصح. وقول المصنف لم يصح أي لا يعتد به ولا يترتب عليه أثر من الآثار التي سيأتي ذكرها. من الشروط التي هذه أربعة شروط أوردها المصنف في ألفاظ اللعان، من الشروط التي لم يردها المصنف أنه لا بد من الترتيب بين كلمات الملاعن الواحد، فلا يصح أن يقدم الغضب على الشهادة، ولا أن يقدم اللعن من جهة الزوج على شهادته، فإن قدم الرجل اللعنة أو قدمت المرأة الغضب لم يصح كذلك. إذن الشرط الخامس أنه لا بد من الترتيب بين ألفاظ الخمس، الأربع الأول طبعا لا ترتيب بينها لأنها متشابهة كما تعلمون، وإنما الخامسة مع الأربع السابقة. من الشروط أيضا التي يمكن إلحاقها بالشروط التلفظ أنه لا بد من الموالاة بين كلمات الشخص الواحد، فلو أنه فصل بين كل جملة وجملة بفصل طويل عرفا فنقول إنه لا يجزئ، لأن ظاهر الآية أنها تكون متتابعة. وأما الفصل بين لعان الزوج ولعان الزوجة فإنه غير مؤثر ولو طال بينهما يوم أو نصف يوم، وإنما الموالاة لازمة بين كلمات وجمل الشخص الواحد. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم. هذا الفصل عطف على أول جملة في الكتاب، إذ هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن شروط صحة اللعان، وقد ذكر المصنف في أول هذا الكتاب قال يشترط في صحته أي في صحة اللعان أن يكون بين زوجين، وذاك هو الشرط الأول، ثم سيورد المصنف بعد ذلك شروطا أخرى. تقدم معنا أن أن الشرط الأول الذي أورده المصنف أنه لا بد أن يكون بين زوجين، هذان الزوجان من شرطهما أن يكونا مكلفين، والدليل عليه قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم، فإن لم يكونا مكلفين بأن كانا غير مكلفين بسبب فقد أهلية لجنون أو صغر فإنه لا يمكن عقد اليمين بينهما، لا يمكن الأيمان، لأن اليمين عبادة والعبادة لا بد فيها من نية، وغير المكلف لا نية له. ومر معنا أنه حينما تكلم المصنف أنه اشترط أن يكون بين الزوجين أن كل زوجين بين أن كل زوجين ينعقد بينهما اللعان، سواء كان فاسقين أو عدلين، وسواء كان رقيقين أو حرين، وسواء كان أو أحدهما مسلما والآخر ذميا، وأن هذا يدخل فيه كل زوجين سواء دخل بها أو لم يدخل بها كذلك. فرع المصنف على هذه المسألة فقال: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، نعم تفضل، وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. نعم، يقول الشيخ: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. محترزات هذا الشرط، وهو أن يكون بين زوجين مكلفين، احترازان. الاحتراز الأول أن كل قذف بين غير زوجين فليس فيه لعان، وإنما فيه حد أو تعزير. فمن قذف امرأة ليست زوجة له فإنما يجب عليه الحد أو التعزير، ولا يجب ولا يشرع فيه اللعان. الاحتراز الثاني ما ذكره المصنف هنا، أنه إذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. هذه الجملة تحتاج إلى تقييد. فقول المصنف: وإن قذف زوجته الصغيرة، الصغيرة لها حالتان: إما أن تكون صغيرة لا يجامع مثلها بأن تكون بنت دون 9 سنين، وإما أن تكون صغيرة غير بالغة. فأما الأول وهو الصغيرة التي تكون بنت دون بنت 9، وهي التي لا يجامع مثلها، فإن من قذف هذه البنت لا يجب عليه حد القذف لأنها مثلها لا يوطأ، فحينئذ فقذفه لها لا يوجب عليه حد القذف، ولذا رتب عليه أنه يعزر، وحيث أنه يعزر فإنه لا لعان. وأما إن قذفها وهي الحالة الثانية، إن قذفها وهي ممن يوطأ مثلها بأن كانت بنت 9 فأكثر، فإنها لها حق المطالبة بإقامة حد القذف إذا بلغت، ولا يطالب وليها عنها ذلك. إذن فقول المصنف: وإن قذف زوجته الصغيرة، المراد بالصغيرة هنا أي الصغيرة التي لا يجامع مثلها، وعرفنا ما السبب للتفريق بين الحالتين. قال: أو المجنونة، أي قذف المجنونة حال جنونها لا حال صحوها، عزر لأن الصغيرة لا يمكن إقامة الحد عليه لأجلها، والمجنونة لأنها فاقدة للنية، والمجنونة والصغيرة لا نية لهما، فلا تصح الأيمان منهما. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، نعم، هذا الشرط الثاني، أنه لا بد أن يتقدم اللعان قذف المرأة بالزنا، وأن يكون لفظا، يعني لا بد أن يعني يصرح بالزنا باللفظ. كزنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبود أو دبر، نعم، هذه الألفاظ الصريحة بالزنا، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في باب حد القذف، لكن يهمنا هنا قوله: أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، أن الرمي بالزنا يشمل الوطأ في القبل والدبر معا. فإن قال: وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال: لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. طيب، هذه المسألة أريد أن أشرحها فيها ضابطا قبل أن نرجع لتفصيل هذه المسألة. عندنا قاعدة أورد هذه القاعدة الزركشي في شرحه على الخرفي، فقد ذكر ضابطا أنه متى قذف الرجل امرأته بالزنا وتضمن قذفه لها ولواطئها، وتضمن ذلك يعني تضمن أنه قذفها وقذف واطئها كلاهما بالزنا، فإنه يشرع فيه اللعان. وأما إذا نفى الولد ولم يقذفها هي ولم يقذف واطئها بالزنا، فإنه لا يشرع اللعان. والحالة الثالثة إذا رماها هي بالزنا دون واطئها، كأن يقول أنت عالمة بالزنا وهو ظنه وطأ شبهة. فالمذهب أنه لا لعن. إذن ثلاث حالات: إما أن يقول الوطء الذي حدث أنت وهو كلاكما زانيان فإن فيه اللعان، والثانية أن يقول كلاكما لستما بزانيين بسبب وطء شبهة ونحو ذلك فإنه كذلك لا لعان، والثالثة إذا كان رمها هي بالزنا دونه، كان يقول أنت وطئت بشبهة وأنت عالمة بأنه زنا، وأما هو فقد ظن أنه شبهة فإنه كذلك لا لعان. الصورة الرابعة أن يكون رميا لها أو قذفا له هو بالزنا دونها، فيقول أنت مكرهة فأيضا فلا لعان. إذن ثلاث حالات لا لعان فيها، وحالة واحدة فقط هي التي فيها اللعان إذا قذف بالزنا. هذا القاعدة الأولى، وهذه أوردها الزركشي. طيب القاعدة الثانية، وهذه أوردها صاحب الإقناع، قال إن القاعدة عندنا أنه حيث قلنا لا لعان ونتج ولد فإن الولد يكون لاحقا بالزوج في النسب. إذن هذه الصور التي أوردها المصنف، الأصل والقاعدة أن الولد إذا نتج من هذا الوطء يكون لاحقا بالولد. ما هي الصور؟ قال إن قال وطئت بشبهة، سواء كانت الزوجة أو كان المرأة والرجل كلاهما يظن أنه شبهة، فهنا لم يتهم لا الرجل ولا المرأة بالزنا، ويشمل كذلك إذا كانت عالمة فيكون قد اتهم المرأة بالزنا دون الرجل، الحكم فيه على المذهب سواء، أو مكرهة فاتهم الرجل بالزنا دون المرأة، أو نائمة فاتهم الرجل بالزنا دون المرأة، أو قال لم تزني فلم يتهم المرأة بالزنا ولم ينسب ذلك لرجل، ولكن هذا الولد ليس مني، قال لحقه نسبه، سأرجع كلام مصنف، لحقه نسبه ولا لعان. عرفنا قاعدة اللعان، فلا بد أن يكون فيه رمي بالزنا لها ولواطئها. وأما لحوق النسب فللقاعدة ذكرناها قبل قليل أنه حيث لا لعان فإنه يلحق النسب. طيب انظروا عندي هنا مسألة مهمة، عندنا هنا مسألة العلماء يقولون إن المرأة إذا وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة في هذه الحالات الثلاث فإنه يجب عليها أن تعتد من واطئها، وسيأتينا إن شاء الله في باب العدد بعد الصلاة، فيجب عليها أن تعتد، فإذا اعتدت وبان منها حمل فإن هذا الحمل ليس ولدا من صاحب الفراش، فإن اعتدت وانتهت عدتها ووطئها زوجها أو لم تعتد أو لم يعلم إلا متأخرا ففي الحالات هذه كلها فإن الولد ينسب له، ينسب للزوج. إذن إذا كان الحمل ناتجا عن أمور سابقة فيجب أن تستبرئ، فإن لم تستبرئ فإن الولد ينسب له لاحتمال أن يكون منه، والشرع متشوف في إثبات النسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة الولد للفراش. طيب الجملة الأخيرة قوله إذا قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فإنه في هذه الجملة لا يحد الزوج لأنه لم يقل إنها زانية ولم يقذفها، لكن هل ينسب الولد له؟ قال المصنف لحقه نسبه إذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، فالعبرة بأن يكون ولد على فراشه، المعنى أنه ولد على فراشه يعني أنه ولد في بيت الزوجية لم تكن المرأة ولدته قبل ذلك. المسألة الأخيرة، طبعا هناك حالات ينتفي فيها الولد مطلقا ولو أقر الأب بنسبه، وذلك فيما إذا ولدت المرأة ولدا لأقل من 6 أشهر من حين عقد الزوجية وإمكان الاجتماع بينهما. ومن ذلك كل ولد تلده المرأة بعد 4 سنوات من حين الفرقة بينهما. ومن ذلك إذا وطئت بشبهة أو إكراه ونحو ذلك ثم ظهر بها الحمل قبل وطئ الزوج الثاني، فإنه في هذه الحال ينسب له، لأن الفعل إذا نسب إلى زمانين فإنه ينسب للثاني منهما، والأخير هو فعل الواطئ بشبهة ونحوه. وأما إذا وطئها زوجها فإن الولد ينسب له، لأنه يكون حينئذ الزمان الثاني. نعم. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة اللعان، أنه لا بد أن تكذبه الزوجة. مفهوم ذلك أنها الزوجة إذا صدقت الزوج قالت نعم هي زانية فإنه حينئذ لا لعان، أو سكتت فلم تقر على نفسها ولم تنكر فإنه كذلك لا لعان، أو صدق الزوج ببينة أثبتت زناها فإنه كذلك لا لعان. وقول المصنف تكذبه يشمل أمرين، بأن تقول إنك لست بصادق وهذا الذي شرحناه قبل قليل، والأمر الثاني أن تكذبه برفعه للقاضي فيشمل ذلك المطالبة. وهذه يعني مني محاولة لندخل الشرط الرابع الذي لم يذكره المصنف، وهو أن من شرط اللعان أن تطالب الزوجة به، أي بحد القذف، أن تطالب الزوجة بحد القذف، لأنها إن لم تطالب به فلا لعان، إلا كما تقدم معنا إذا كان بينهما ولد فيجوز للزوج أن يطالب به ابتداء. إذن الشرط الرابع لم يريده المصنف، وهو أنه لا بد أن تطلب المرأة اللعان، تطلب المرأة إقامة حد القذف، فيصح للزوج حينئذ اختيار اللعان. وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. نعم، هذا ما يترتب على مسألة تمام اللعان، أي كمال الجمل الخمس كاملة. ذكر المصنف أثرين مترتبين على تمام اللعان. الأثر الأول قال سقط عنه الحد والتعزير. قوله سقط عنه الحد أي حد القذف، والتعزير أي التعزير إن كان لفظه لا يوجب حد القذف، كأن يكون لغير عفيفة كما أنه أيضا يسقط الحد لقذفه للرجل أيضا كذلك، فلو عين رجلا بعينه أنه زنى بها فإنه يسقط الحد كذلك بملاعنته لزوجته، كما أن المرأة أيضا يسقط عنها الحد، فيسقط عنها حد الزنا إذا لاعنت، ولا نقول أنه يسقط لأنه أصلا لم يثبت إلا بإقرارها، لأن المذهب أنها إن سكتت ونكلت فإنه يكون غير موجب لإقامة الحد عليها، هذا هو المشهور. الثاني قال والتعزير. نعم، التعزير ثاني. وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. نعم، الثمرة الثانية لتمام اللعان قال تثبت الفرقة، أي بين الزوجين، والمراد بالفرقة هنا الفسخ، فإن اللعان فسخ وليس طلاقا، وهذه هي الفرقة بينهما، وتكون الفرقة بمجرد تلاعنهما ولو لم يحكم به القاضي ويلزم به. قال بتحريم مؤبد، أي على سبيل التأبيد، فلو رجع الزوج فأكذب نفسه أو أكذبت هي نفسها أو تزوجت بعده زوجا فأكثر، فكل ذلك لا يبيح أحد يبيحها له. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين لا سبيل لك عليها. وثبت من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان أبدا، وهذا على سبيل التأبيد، ولذا قال جمع من الصحابة كعلي بن مسعود وجاء عن ابن شهاب أنهم قالوا مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، وهذا كله يدلنا على أن التأبيد على أن التحريم بينهما مؤبد. فقط هنا نكتة، بعض من أهل العلم كصاحب المنتهى جعل هذه الثمرة ثمرتين، فقال الثمرة الثانية الفرقة بينهما، والثمرة الثالثة أن الفرقة تكون مؤبدة، والنتيجة واحدة، ولذا فإن الخلوثي قال الأولى أن تكون ثمرة واحدة لأن الفرقة صفتها أنها مؤبدة. هناك فقط أمر ثالث لم يذكره المصنف، وهو أن من آثار اللعان نفي الولد إذا نص على نفيه. ومسألة نفي الولد مهمة، ولذا فإني سأتكلم فيها بعض الشيء. نفي الولد جاء في الحديث نفيه باللعان، ففي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، أي نفى نسب الولد من الزوج وألحقه بالمرأة، أثبت أمومتها، أمومة الولد، أمومة الأم للولد، وليس له نسب من جهة أبيه. ونفي الولد هنا هذا الذي تقدم معنا، وهو الذي يسميه العلماء بمقطوع النسب، أي أنه في محكوم في حكم ولد الزنا، فإن من صور مقطوع النسب التي تقدمت أن يكون الولد منفيا بلعان، ومقطوع النسب هذا ليس لأحد أن يستلحقه إلا على رواية المذهب وهي قوية، أن الأب إذا أكذب نفسه يترتب عليه جواز الاستلحاق، لكن لا يترتب عليه تحريم إباحة المرأة. من شرط نفي الولد شرطان مهمان. الشرط الأول أنه لا بد من التصريح بنفيه في اللعان، بأن يقول الزوج أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا، وأن هذا الولد ليس مني، فيكرر هذه الجملة 4 مرات أو 5 مرات، فيكررها 5 مرات في كل جملة مرة، فلا بد من التصريح بأن هذا الولد الذي أشار إليه ليس منه. الشرط الثاني أنه لا بد أن لا يكون الأب قد أقر بالابن ولو لحظة، ولذلك مثلوا بالإقرار بأنه إذا هنئ بالولد فقبل التهنئة فهو إقرار، وبناء عليه فيلزم الأب أن ينفيه حالا حال علمه بوجوده، إلا أن يكون له عذر، فإن كان له عذر طبعا بوجوده المراد به عندهم بولادته، إلا أن يكون له عذر. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا الفصل أورد فيه المصنف مسألتين. المسألة الأولى لحوق نسب الحر من الزوجة، والأمر الثاني لحوق الولد الحر أيضا يكون حرا من وطئ الأمة. فذكر مسألتين، متى يلحق الولد من الحرة ومتى يلحق الولد من الأمة، وهو فيهما جميعا يكون حرا لأن أباه حر. بدأ بالأول وهو لحوق النسب من الزوجة الحرة. تفضل. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه. نعم، هذه هي القاعدة الكلية. فالقاعدة عند أهل العلم أن نسب الولد ينسب لأبيه بشروط. الشرط الأول، فإذا تحققت هذه الشروط فإنه ينسب له. الشرط الأول قيام الزوجية أو الشبهة. الشرط الثاني، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بوجود الفراش. الشرط الثاني أنه لا بد أن يمكن الاجتماع بينهما. والشرط الثالث أنه لا بد أن يكون الولادة بعد بعد أكثر من أقل مدة الحمل، بعد أكثر من مدة أقل مدة الحمل، وهو 6 أشهر من حين إمكان الاجتماع. هذه الشروط أوردها المصنف، فقال أولا من ولدت زوجته، هذا الشرط الأول هو قيام الزوجية وهو فراش الفراش، وقلنا أو الشبهة لأن ثبوت الفراش يثبت ولو بأدنى إمكان كوجود شبهة العقد أو العقد الفاسد. قال من أمكن منه، أي أمكن أن يولد منه الزوج، أن يولد منه الولد، أنه منه لحقه، أي لحقه النسب بأن يكون الزوج ابن 10. قال بأن تلده، وهذا هو الشرط الثالث، بأن تلده أي بأن تلد المولودة بعد نصف سنة من حين قيام عقد الزوجية وإمكان كونه منه، معنى يعني من بعد نصف سنة من تحقق الشرطين الأولين، ولو كان الزوج غائبا عن زوجته مدة أكثر من 4 سنين. فلو أن رجلا أمكن لقاؤه لزوجته ثم غاب عنها 5 سنين، ثم ولدت فنقول إن هذا الولد ينسب له، فإذا علم به لزمه نفيه بلعان. قال منذ أمكن وطؤه، أي وطؤه أي وطؤ الزوج لها. ثم قال ودون 4 سنين منذ أبانها، فإذا طلق الرجل زوجته فولدت لأقل من 4 سنين فإنه يكون ابنه وليس له نفيه إلا باللعان، وتكون ملعنة بالصفة التي تقدمت. نعم. قال رحمه الله وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. نعم، هذا تقدمت معنا، وهو الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون من الإمكان، ومن الإمكان أن يكون ممن يولد لمثله، لأن من دون 10 لا يمكن أن يولد لمثله. الدليل على كل ما سبق ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. نعم، يقول إذا كان زوج وهو ابن 10 تزوج امرأة فحملت منه وأنجبت نسب الولد إليه، لكن هذا الحمل من الزوجة هو علامة لبلوغها، كما تقدم معنا أن الحمل ليس علامة في نفسه وإنما هو دلالة على وجود الحيض منها، فمعنى ذلك أن بلوغها كان متقدما على حملها. وأما الزوج فلا، فنسوب فثبوت نسب الولد إليه لا يدل على بلوغه على المذهب، وهذا قال ولا يحكم ببلوغه أي ببلوغ الزوج بمجرد الحمل إن شك فيه، فهو قرينة، إن وجدت شك في صحة ذلك فإنه لا ينسب له. وحينئذ فلو أن الولد الذي هو ابن 10 قتل آخر وشك في بلوغه فلا يقتص منه، وبناء على ذلك وهذه مبنية على أصل عندنا وهي مسألة تجزيء الأحكام وتبعيضها، فهنا أثبتنا له بعض الأحكام مثل ثبوت النسب، وألغينا عنها الأحكام الأخرى مثل البلوغ وتنصيف وتكميل المهر للزوجة فلا يجب لها بهذا الحمل، ولا تجب عليها عدة إذا فارقها ولا رجعة إلا إذا كان بين ابن 10 وبينها خلوة، فإنه حينئذ تثبت العدة والرجعة بينهما ولو كان غير بالغ. المعنى في ذلك أن أحمد قال إن الحمل قد يثبت قد يأتي بالريح، ليس الريح من عدم التقاء الوطء، لا مع الوطء، لكنه لا يكون بالوطء الذي يوجب المعنى الشرعي ترتب أحكام الجماع عليه، فقد يخرج منه ماء فتتحمله المرأة فينسب له الولد، قد يكون ذلك لكنه لا يسمى بلوغا، وهذا هو المذهب، وعلى العموم مسألة فيها خلاف. نعم. ومن اعترف بوطئنته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. نعم، هذه المسألة الثانية وهي قضية ولد الأمة متى ينسب للأب. الأصل أن الأمة إذا ولدت على فراش زوجها وهي في ملكه فإن الولد ينسب له بشرط الإمكان، وذلك قال من اعترف بوطء أمته، واعترافه يكون بإقراره أو إذا قامت البينة عليه بين على إقراره بوطء أمته لأنها ملكه في الفرج، لأنها لو لم تكن ملكا له فإن وطأه لها يكون زنا إلا أن يكون بينهما عقد زوجية. قال في الفرج أو دونه أي دون الفرج فإن الحمل يثبت بالوطء دون الفرج كما تقدم معنا، فقد يدب الماء فتحمل منه المرأة، فولدت لنصف سنة وهو أقل الإمكان وأقل مدة الحمل فأزيد لحقه ولدها أي الولد الذي نتج منها، ولو قال الزوج أنني وطئتها ولكني كنت أعزل لا أثر لذلك كما تقدم معنا. قال إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، يعني أنه يدعي أنه استبرأها بعدما وطئها بحيضة كاملة ثم يحلف على أنه قد استبرأها بعد وطئها. هنا ألزمنا بالحلف لأن الحلف يتعلق به حق آدمي وهو نفي نسب هذا الولد، فحينئذ إذا نفي نسب هذا الولد ترتب عليه أنه يكون قنا ولا يكون حرا، إذ لو أثبتنا نسبه لأبيه أصبح حرا وأصبحت أمه أم ولد، وأما إذا نفينا نسبه عن أبيه أصبح قنا وأصبحت أمه أو استمرت أمه أمة، حينئذ تغير الحكم واصبح فيه معنى المالية فيحلف حينئذ على ذلك. طيب طبعا هذه المسألة قد تكون غير موجودة الآن لكن قديما كانت كثيرة جدا جدا، حتى إن بعض أهل العلم وهو مشهور جدا وهو السمناني، مشهور صاحب أدب القضاء من فقهاء الحنفية، ذكر أنه حر لأن مع أنه كان قنا ثم أعتق، لأن أباه وطئ جارية عنده فولد قبل الاستبراء وأنكر ذلك الورثة. فلذلك هذه المسألة كثيرة جدا في الزمان الأول، حتى وقعت لبعض العلماء لأنفسهم، ذكروا ذلك في ترجمته كما في أول الكتاب ذكرت لكم وهو مطبوع في مجلدين ضخمين. نعم. وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، يقول الشيخ وإن قال وطئتها دون الفرج يعني المباشرة أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه في الكل كما تقدم معنا في قوله أو دونه، وهذا من باب التفصيل في المسألة السابقة، ويغني عن الحقيقة أن كل ما سبق يغني عنه أو المصنف اعترف بوطئها في الفرج أو دونه. أظن أن السابقة تكفي عن هذه الجملة، اللهم إلا قول أو عزلت هي التي تكون فيها معنى الزيادة، أو أيضا هذه تدخل حتى قول أو عزلت تدخل باعترافه في الوطء. نعم. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم. هذه مسألة فيما لو أن رجلا باع أمة ثم إن هذه الأمة ظهر فيها حمل، فالحمل لمن يكون؟ هل يكون للبائع أم يكون للمشتري؟ نقول أولا إذا لم يطئها البائع فلا شك أن الحمل يكون للمشتري إما حرا أو عبدا، فإن كان من وطئ من أثر وطئ المشتري فإنه يكون حر، وإن كان من غير أثره فهو ملك له لأن الحمل يتبع أمه. وإنما الكلام فيما إذا كان البائع قد وطئها فلمن يكون الحمل؟ هذه المسألة لها حالات، ذكر الشيخ عثمان في حاشيته أن لها خمس حالات، سأورد بعض من هذه الحالات الخمس التي أوردها الشيخ ونبين منها المسألة التي أوردها الشيخ أوردها المصنف هنا. الحالة الأولى وهي التي أوردها المصنف هنا، إذا أقر البائع أنه قد وطئ أمة عند بيعها أو قبل ذلك ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر من البيع، فإنه في هذه الحالة نحكم قطعا بأن الولد إنما حدث في ملك البائع والبائع قد أقر بالوطء، فحينئذ نقول إن الولد ولده، وترتب على كونه ولدا له أن الأم أم ولد وأم الولد لا يجوز بيعها فيكون الولد حرا والبيع باطلا، هذا الذي أورده المصنف. فقال وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه أي لحقه النسب ويكون الولد حرا والبيع باطل، حيث قلنا إن هناك بيع سواء قال أنا قد استبرأتها قبل البيع أو قال لم أستبرئها، لأنه إن كان قال قد استبرأتها بحيضة فإنه قد بان لنا أن هذه الحيضة إنما هي دم فساد وليس دم حيض بدليل وجود الحمل بعده الذي نتج عنه ولد لأقل من ستة أشهر. الحالة الثانية نأخذها بسرعة الحالات لندرتها، إذا استبرأ أحد المشتريين أو البائع أو المشتري الأمة، يعني استبرأها البائع قبل بيعها أو المشتري عند شرائها، ثم ولدت لستة أشهر من وطء المشتري، ففي هذه الحالة نقول إن الولد يكون للمشتري لأنه أقر على نفسه بالوطء والولد كان بعد ستة أشهر. الحالة الثالثة إذا استبرأها أحدهما أي البائع أو المشتري ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وطء المشتري ولأكثر من ستة أشهر من الاستبراء، فإنه في هذه الحالة لا يكون الولد لأحدهما وإنما يكون عبدا للمشتري، وبناء عليه فيأخذ حكم العبيد إلا في حالة واحدة إذا ادعاه البائع وقال إنه ولد لي وصدقه المشتري، يجب أن يصدقه على هذه الدعوة. الحالة الرابعة التي أوردها الشيخ عثمان قال أن تكون مثل السابقة لكنه لم يقر بالوطء، أي لم يقر البائع بالوطء، فإنه في هذه الحالة يكون الولد للمشتري لا هذه الحالة الرابعة نقول إذا لم يقر البائع بوطئها مثل الحالة الأولى، أن تكون مثل الحالة الأولى، إذا لم يقر البائع بوطئها عند البيع وأتت بولد لدون 6 أشهر من حين البيع، فنقول إن الولد حينئذ يكون عبدا ولا يكون حرا لأنه لم يقر بالوطئ. وأما إذا ادعاه البائع فإنه يكون حر. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب العدد. نعم، بدأ المصنف بالعدد وهي ثمرة الفرق النكاح، لأن من آثار الفرقة العدد، والعدد جمع عدة، وهي المراد بها التربص بالامتناع من أشياء بينها الشرع في مدة معينة قدرها الشارع، وهي قدر مدة العدد في كل. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها. يقول الشيخ تلزم العدة أي أن العدة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فريعة أخت أبي سعيد. وقوله كل امرأة فارقت زوجها أي كل امرأة حرة بالغة يوطأ مثلها، وقوله فارقت زوجها يشمل كل فرقة سواء كانت بطلاق أو بفسخ. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى فارقت زوجا أي كل زوج سواء كانت الفرقة بطلاق أو بفسخ من جهتها أو من جهته فالحكم فيها سواء. وقوله خلا بها يدل على أن الفرقة في الحياة إنما تجب بها العدة إذا كانت فيها خلوة، لما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان قضوا أن الرجل إذا خلا بامرأته وأرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر وثبتت العدة، فدل على أن الخلوة مثبتة للعدة وعليها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ومر معنا كثيرا أن الخلوة لا تسمى خلوة إلا بوجود قيدين، القيد الأول هو عدم المشارك معهم في المحل، والقيد الثاني هو عدم الناظر إليهم. وتقدم معنا أن هذا المشارك يشمل المميز ويشمل المرأة ويشمل الرجل ولو كان أجنبيا، بيد أن الخلوة التي تجب بها العدة لا يكتفى بهذين الشرطين في الخلوة، بل يزاد بشرطين آخرين أوردهما المصنف. الشرط الأول منهما قال مطاوعة، إذا يزاد على اشتراط الخلوة أنها لا بد أن تكون المرأة مطاوعة بالخلوة وليست مكرهة عليها، لأن الخلوة لا بد أن يترتب عليها فعل منها والمكره لا فعل له، فكأنها لم تنسب لهذا الأمر. والشرط الثاني الذي تلزم به العدة إضافة للمطاوعة والخلوة أن تكون عالمة بها، وهذا قوله مع علمه بها، أن يكون عالما بها، وذلك قال مع علمه بها أي مع علم الزوج بوجود المرأة، لا بد أن يكون عالما بها. فإن لم يكن عالما بها وخلا، كأن يكون نائما وأدخلت عليه في حال نومه ثم خرجت، أو كان الزوج طفلا أو أعمى لم يعلم بها ثم جلست وخرجت، فلا يسمى ذلك موجبا للعدة ولا للمهر، ليس موجبا للعدة في هذه المسألة. نعم. وقدرته على وطئها. نعم، قال وقدرته على وطئها. القدرة على الوطئ هو في الحقيقة مانع وليس شرط، ومراد المصنف بقوله وقدرته على وطئها أي أنه يلزم أن يكون الزوج ممن يمكن أن يطأ مثله، بأن يكون ابن عشر، وأن تكون الزوجة ممن يوطأ مثلها بأن تكون بنت 9. هذا هو مراد المصنف وهو مراد الفقهاء بهذه المسألة. ولذلك فإن عبارة المصنف هنا وهي قوله وقدرته مع قدرته على وطئها مشكل، ووجه كونه مشكلا أنه قد يدخل فيها ما ليس مرادا منها، فقد يدخل فيها المجبوب وتدخل فيها الرتقاء فإن المجبوب لا يقدر على وطء زوجته، والعنين كذلك، والرتقاء لا يقدر على وطئها، ومع ذلك تجب العدة عليهم باتفاق، وسيأتي في كلام المصنف. ولذا فإننا نقول إن عبارة المصنف هنا ليست دقيقة في قوله وقدرته على وطئها، والأولى عبارته هو في الإقناع حينما قال ويطأ مثله مثلها، فيجب أن يكون هو ممن يطأ مثله بأن يكون ابن عشر، وأن تكون هي ممن يوطأ مثلها بأن تكون بنت تسع. نعم. ولو مع ما يمنعه منهما أو نعم من قال ولو ما يمنعه منهما أو من أحدهما من أحدهما منهما أي كلاهما يوجد فيه منع أو يوجد من أحدهما حسا أو شرعا. قال حسا أو شرعا. حسا بأن يكون من أحدهما، كأن يكون الرجل مجبوبا، أو أن تكون المرأة رتقاء، أو يكون الرجل عنينا، هذا من أحدهما. فإذا اجتمع هذان الوصفان فيهما فيكون المانع منهما معا، هذا المانع الحسي. أيضا من الموانع الحسية المرض التي تمنع من الوطء. أما الموانع الشرعية فكثيرة، ومنها الصوم، ومنها الإحرام أو الحيض، وقد يكون أحدهما متلبسا به، وقد يكونان جميعا متلبسين بهذا المانع الشرعي الذي يمنع من الوطء. إذن فمع المنع من الوطء بالأشياء السابقة فإنه يجب به العدة. نعم. أو وطئها. قال أو وطئها زوجها، وهذه الحالة الثانية. أو مات عنها. أو مات عنها أي زوجها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. نعم. يقول المصنف إن العدة تجب لكل امرأة وطئها زوجها، ولكل امرأة مات عنها زوجها، ولكل امرأة تزوج بها زوجها ولم يطأها إذا خلا بها بالشروط المتقدمة. تبين أن أحوالهن ثلاث. يقول الشيخ حتى في نكاح فاسد. هناك قاعدة في المذهب أن كل فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فإن المرأة تعتد عدة الطلاق، وهذه الفرقة تشمل في النكاح الصحيح وفي النكاح الفاسد. فنبدأ أولا في النكاح الصحيح. النكاح الصحيح الفرقة تكون تارة بالطلاق، وتارة تكون بالخلع، وتارة تكون بالفسخ، وتارة تكون باللعان، وتارة تكون بالرضاعة، بأن ترضع أو ترضع المرأة فتحرم حينئذ. ففي كل هذه الفرق النكاح الصحيح فإنها تجب فيه العدة. الأمر الثاني ما أورده المصنف هنا هو النكاح الفاسد أي المختلف فيه. فإن النكاح الفاسد قلنا إن الطلاق يلحق، فحيث قلنا إن الطلاق يلحق وبناء عليه فإنه تثبت فيه العدة تماما. طيب، وفي نكاح فاسد فيه خلاف أي فيه خلاف في صحته. نعم. وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. قال وإن كان باطلا بأن يكون الرجل قد تزوج امرأة نكاحا باطلا، كأن تكون معتد نكحها في عدتها، أو تزوجها خامسة، أو نكحها نكاح تحليل، أو نكاح متعة، أو نكاح شغار، فالنكاح باطل. وفاقا أي بإجماع أهل العلم لم تعتد للوفاة، لكن تعتد للفرقة بينهما إذا وطئها فقط. وأما إذا لم يطأها وكان النكاح باطلا فلا عدة، وكذلك النكاح الفاسد إذا لم يطأها، والوفاة تعتد والوفاة لا تعتد له إذا كان النكاح باطلا. ومن فارق حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحمدت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مفهوم ما سبق، وهي متى تكون المرأة لا عدة لها. بدأ في الصورة الأولى فقال من فارقها حيا قبل وطئ وخلوة، سواء كانت الفرقة بطلاق أو بفسخ، فإنه لا عدة على المرأة، لقول الله عز وجل وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا نص بأن المرأة إذا فورقت قبل الوطئ والخلوة فإنه لا عدة عليها. قال أو بعدهما أو أحدهما، أي بعد الوطئ والخلوة أو وجود أحدهما، بأن يكون قد خلا بها من غير وطئ، أو وطئها في مكان ينظر إليه مميز. قال وهو ممن لا يولد لمثله، بأن كان ابن تسع أو كانت هي بنت تسع، كان هو دون عشر بأن كان ابن تسع يعني دون عشر سنوات، أو كانت هي بأقل من تسع بأن تكون بنت ثمان مثلا، فإنه في هذه الحالة لا عدة لأننا نجزم بأن الرحم بريء من الحمل. قال: أو تحملت ماء الزوج. صورة هذه المسألة أن يعقد الرجل على امرأة ولا يخلو بها ولا يطأها فتتحمل ماءه، وهذه تسمى مسألة تحمل الماء. تحمل الماء يثبت به النسب ما دام فراشا إذا أمكن الاجتماع بينهما، لكن مجرد التحمل من غير خلوة ولا وطئ فإن ما ذكره المصنف هنا لا يوجب العدة عليها، فيقول لا تجب العدة لعدم وجود الوطئ، مع أنه قد يكون هناك حمل، وهذا الذي مشى عليه المصنف هنا وفي الإقناع. ولكن المجزوم به في المنتهى ورجحه المحققون كابن قايد وغيره أنه إذا تحملت المرأة ماء زوجها لزمتها العدة، وهذا هو المجزوم به ولا شك. نعم. قال: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. التقبيل تقدم معنا أنه يوجب المهر لكنه لا يثبت به العدة، لأن العدة صريحة في القرآن بالجماع من قبل أن تمسوهن، والمراد بمسهن أي الوطء أو مظنته وهو الخلوة، لإجماع الصحابة على تنزيل الخلوة منزلة الوطء، فيكون ذا بتنزيل المظنة منزلة المئنة. قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا فصل ذكر تفصيل أنواع العدد، فذكر أنهن ست على الجملة، والمعتدات ست. نعم، أي على سبيل الجملة الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل لما نعم. تصير به أمة أم ولد. بدأ الأول المعتدات وهي الحامل. قال: وعدتها من موت وغيره. نص المصنف على الموت لأن بعض من أهل العلم خالف فيه وقال إنها تعتد أبعد الأجلين، وهو ابن عباس. فالصواب أنه كما هو قول عامة أهل العلم أن الحامل عدتها من موت زوجها يكون بوضعها حملها. قال: وعدتها من موت وغيره، أي وغيره من الفرق كالطلاق والفسخ أو التفريق أو النكاح الباطل أو الزنا وغيرها من الأمور. قال: إلى وضع كل الحمل. هذه المسألة مسألة مهمة، وهو أن العدة لا تنفصل ولا تنقضي من الحامل إلا بوضع كل الحمل، فلا بد أن يكون الحمل كله قد خرج. وتقدم معنا في الرجعة قبل درس أو درسين أن الرجعة تثبت ما لم تضع المرأة كل حملها. العلماء يقولون إن وضع كل الحمل له صور يترتب عليها الحكم. الحالة الصورة الأولى أن تكون حاملا بواحد فيخرج بعضه ويبقى بعضه، فنقول لا تنقضي العدة إلا بخروج كله، وكذلك الرجعة نفس الحكم. الصورة الثانية أن تكون المرأة حاملا باثنين فأكثر، فنقول لا تنقضي عدتها إلا بوضع الأخير منهم سواء كان الثاني أو الثالث، وحيث لم تنقضي عدتها فإنه يجوز رجعتها كما تقدم معنا. الصورة الثالثة أن يكون الولد قد تقطع، فنقول لا تنقضي عدة المرأة إلا بخروج جميع أجزائه، وهذا الذي يسميه العلماء أو الأطباء الآن بالتنظيف الرحم، فلا بد من تنظيف الرحم كله. ذكر ابن عوض في حاشيته، وهذه طبعا الصورة الثالثة ذكرتها لكم في الرجعة، ذكر ابن عوض في حاشيته مسألة قال إن هذه وقعت في زماننا فأفتيت بظاهر المذهب، وهو أن امرأة وضعت بعض ولدها في حياة زوجها وقد تقطع فخرج بعض جسده، ثم مات زوجها فخرج الجزء الباقي بعد ذلك. تعرف الصبي إذا تخلق وبانت خلقته قد يتقطع، بل الآن أطباء يقطعونه لأجل استخراج جميع الأجزاء، فلم يخرج الجزء الباقي إلا بعد الوفاة. قال فأفتيت بانقضاء عدتها بناء على الظاهر، هذا ظاهر المذهب، فتنقضي عدتها بإخراج ما بقي من جسده، فالعبرة بخروج الجنين كاملة لا بابتداء خروجه. إذن فقولهم كل الحمل يترتب عليه أحكام ليست بالسهلة، وهذه واقعة نزلت في وقت ابن عوض وأفتى بها. نعم. قال إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، لأن العبرة بالإماء هي التي تكون أم ولد. ما الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد؟ يقول العلماء الحمل هو ما يتبين فيه خلق الآدمي ولو كان خفيا، ما يتبين فيه خلق الآدمي ولو كان خفيا. طيب، لو كان فيه مبدأ خلق الآدمي وليس صورة خلق الآدمي، نقول لا يعتبر صار بذلك يعني ما صار لم تصل بذلك أمه أم ولد ولم تنقضي به العدة، فليس المقصود بداية التخلق، وإنما لابد أن يتبين فيه خلق الآدمي ولو خفيا لا يعرفه إلا القابلات. متى نعرف ذلك؟ نقول له ثلاث حالات: إما أن يكون قبل عمر الجنين 80 يوما فأقل، أو أن يكون عمره أكثر من 80، يعني 81 يوما فأكثر. فإن كان أكثر من 80 يوما فنقول الأصل أنه قد تبين فيه خلق الآدمي، إلا أن ينظر إليه فلا يرى. شوف الفرق. إذن إذا كان عمر الجنين أكثر من 80 فالأصل أنه قد تخلق، إلا إذا نظر إليه فلم نرى فيه أثر التخلق، فإن معناه أنه قطعة لحم وأنه قد مات قبل ذلك، أو أنه حمل كاذب، فنقول لا يكون حملا. إذا كان الصبي أو الجنين قد تخلق قبل 80، عفوا قد سقط قبل 81، 80 يوما فأقل، فمشهور المذهب أنه ليس متخلقا البتة، لأن التخلق لا يكون إلا بعد 80. الحالة الثالثة عندهم يقول إذا لم يعرف أهو قبل 80 أم بعدها، فنقول يعرض على القوابل، فإن وجد فيه تبين خلقة وإلا جزمنا بأنه ليس حمدا. نعم. قال فإن لم يلحقه لصغار، يعني لم يلحق هذا المولود أباه لصغار لكونه أقل من 10 سنين، أو لكونه ممسوحا أي لم يتبين فيه شيء من خلقة الآدمي، ولا عبرة كما تقدم معنا بأن يكون فيه ابتداء التخلق، بل العبرة بوجود خلق الآدمي ولو كان خفيا. قال أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها، يعني أن الولد لا ينسب له، ونحوه بأن ولدت لأكثر من 4 سنوات من حين طلقها وأبانها، وعاش أي وعاش الولد لم تنقضي به، أي لم تنقضي عدة المرأة التي ولدت ذلك المولود أو أسقطت ذلك السقط. والسبب لأن الحالات الأول لا يحكم فيها بأنه ابن له أو أنه حمل ثبتت به أحكام الحمل، والصور الأخيرة لأنه لا يثبت نسبه به ولا يعتد بلحوقه له. وأكثر مدة الحمل 4 سنين. نعم، هذا هو المذهب بناء على الوجود، وقد نقل عن مالك وغيره أنه أكثر ما عرف 4 سنين، وأقلها 6 أشهر. نعم، وأقله 6 أشهر لقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فعد الحمل والفصال 30 شهرا. وفي المقابل ذكر أن الفصال وهو الرضاع 24 شهرا، فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا خصمت 30 من 24 صار الحمل 6 أشهر، هو الذي أفتى به ابن عباس وانعقد الإجماع عليه. وغالبها 9 أشهر. نعم، وغالب الحمل 9 أشهر، وهذا هو المعروف عند الناس جميعا. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم، هذا هو المذهب بثلاثة شروط: أن يكون قبل 40 لأنه نطفة إلحاقا له بالعزل، الأمر الثاني أن يكون فيه دواء مباح غير محرم، والأمر الثالث أن يكون بإذن الزوج. نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد.